جرى العرض الفني لاستقبال رأس العام الجديد عام 106 سوتشي 2017 12 شهراً في بلاد الشمس من أداء التلاميذ الناشئين يوم 31 السبت في قصر مانجيونغدي للتلاميذ والأطفال ببيونغ يانغ. تفرج عليه كيم يونغ نام عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وتشير يونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، وغيرهما من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش، ورئيس اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوري، وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة ومجلس الوزراء ومنظمات الشغيلة والوزارات والدوائر المركزية. كما شاهده المشاركون في الاجتماع الرابع للنشطاء في قطاع صيد الأسماك للجيش الشعبي الكوري وغيرهم من كوادر الجيش والمجتمع الذين أظهروا النموذج في معركة 200 يوم من الإخلاص وأصحاب الفضل. ودعي إليه ممثلو الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والملحقون العسكريون الأجانب لمختلف البلدان لدى بلادنا وعقيلاتهم، وممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية في بيونغيانغ، والمغتربون الكوريون الذين يمكثون حاليا في الوطن الاشتراكي والضيوف الأجانب.